وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. And obey Allah and obey the Messenger. But if you turn away, then upon our messenger is only the duty of clear notification.